سبح الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صهيون، لأنه قد قوى مغاليق أبوابك وبارك بنيك فيك، الذي جعل تخومك في سلام ويشبعك من شحم الحنطة، الذي يرسل كلمته على الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزرع الضباب كالرماد، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجهه، برده من يقوم، يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفرائضه وأحكامه لإسرائيل، لم يصنع هكذا بكل الأمم، وأحكامه لم يوضحها لهم.